وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يقول ابن كثير رحمه الله: يقول الله تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن تعاطي الربا وأكله أضعافا مضاعفة كما كانوا في الجاهلية يقولون إذا حل أجل الدين إما أن تقضي وإما أن يقضي وإما أن يربي، فإن قضاه وإلا زاده في المدة وزاده الآخر في القدر، وهكذا كل عام، فربما تضاعف القليل حتى يصير كثيرا مضاعفا. وأمر تعالى عباده بالتقوى لعلهم يفلحون في الأولى والآخرة، ثم توعدهم بالنار وحذرهم منها، فقال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ثم ندبهم إلى المبادرة إلى فعل الخيرات والمسارعة إلى نيل القربات، فقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أي كما أعدت النار للكافرين. وقد قيل إن معنى قوله عرضها السماوات والأرض تنبيه على اتساع طولها، كما قال في صفة فرش الجنة: بطائنها من استبرق، أي فما ظنك بالضهائر. وقيل بل عرضها كطولها، لأنها قبة تحت العرش، والشيء المقبب والمستدير عرضه كطوله. قال: وقد دل على ذلك ما ثبت في الصحيح: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفها عرش الرحمن. قال: وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الحديد: سابقوا، الأولى سارعوا وسارعوا، وهذه سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض. الآية كعرض السماء والأرض، كعرض السماء والأرض، أحسنتم. إيه الأولى نعم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، هنا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. قال الآية، قال الإمام، قال ابن كثير: وقد روينا في مسند الإمام أحمد إلى أن هرقل كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إنك دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، فأين الليل إذا جاء النهار؟ يعني سؤال هرقل عن شيء مغيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني استشهد بشيء مشاهد لتقريب المعنى، الليل والنهار مشاهد. أي نعم، فكما أنك يعني أيها المشاهد تعقل هذا في الليل والنهار، فيعني أيضا لا بد أن تعقل قوله تعالى إنه لا بد أن تعقل إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض أن النار حيث شاء الله، مثل إذا جاء الليل. نعم، إذا جاء النهار الليل حيث شاء الله، وإذا جاء الليل النهار حيث شاء الله. قال: وقد رواه ابن جرير فقال: حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب أخبرني مسلم بن خالد عن أبي ختيم عن سعيد بن أبي راشد عن يهل بن مرة قال: لقيت التنوخي رسول هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمص شيخا كبيرا قد فند، يعني خرف، قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابه هرقل